من مثلهم في بذلهم وعطائهم، من مثلهم رفعوا لنا معنى الوفاء مشعشعا في فعلهم. جمهورنا منه اقتبسنا أهمة لمسيرنا، وتكاتف وسوائد ماذا يفي في وصفهم. من مثلهم في بذلهم وعطائهم، من مثلهم. شكرا لهم هذا الثناء يصاغ ماسيا لهم، من مثلهم في بذلهم وعطائهم، من مثلهم. من مثلهم في بذلهم وعطائهم، من مثلهم. أمجادهم ضوت دروب المجد فشكرا لهم، أمجادهم ما ضوت دروب المجد فشكرا لهم.